بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على فضله، والصلاة والسلام على أشرف رسله وخير خلقه، وبعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها المباركون والمباركات في هذا اللقاء المبارك المتجدد من برنامجكم الدر المنثور. نسأل الله جل وعلا فيه أن يسددنا وأن يعيننا على أن نتدبر كلامه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن نستلهم الصواب من تاريخ أمتنا الأدبي والسياسي. أيها المباركون، الدرة القرآنية في هذا اللقاء هي قول الله جل وعلا في سورة النازعات: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. هذه الآيات تتحدث عن الساعة وما يكون عنها، وهي خاتمة سورة النازعات، سورة من قصار المفصل، سورة مكية. قول الله جل وعلا: يسألونك عن الساعة أيان مرساها. الساعة المراد بها هنا قيام الأشهاد، والمراد به أيضا ما يكون من فناء العالم، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر قومه بقرب الساعة وقال: بعثت أنا والساعة كهاتين. وجاء في القرآن آيات كثيرة حول هذا المعنى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة، اقتربت الساعة وانشق القمر. فكان القرشيون يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفهمون، إما عنادا أو استكبارا أو تهكما، وربما كان منهم من ينشد الحق ممن آمن بعد ذلك. فربنا يقول: يسألونك أي يا نبينا عن الساعة أيان مرساها، أي متى وقوعها. يقال رست السفينة إذا بلغت المنتهى، إذا حلت على شاطئ النهر. ومنه قول الله جل وعلا في خبر نبيه نوح: وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها، أي ليس لك من أمرها شيء. إذن من أنت؟ إنما أنت منذر إلى ربك منتهاها، إنما أنت منذر من يخشاها. هناك أيها المباركون في الصناعة البلاغية ما يسمى بالقصر، يسمى بالقصر، والقصر له أدوات. سنحاول أن نجمع هنا ما بين البلاغة وبين المراد القرآني. الله جل وعلا يقول: إلى ربك منتهاها، والمعنى منتهاها إلى ربك، فقدم الجار واللفظ المجرور إلى ربك، فالجار هو الحرف الجر إلى. لما قدم أفاد تقديمه الحصر، والمعنى ليس إلى أحد غير ربك منتهاها. فعلم الساعة متى تكون؟ هذا مما اختص الله جل وعلا بعلمه، هذا مما اختص الله جل وعلا بعلمه، وهو أحد مفاتح الغيب الخمسة المنصوص عليها في قول الله جل وعلا: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فقول الله جل وعلا: إلى ربك منتهاها، هذا يسمى عند البلاغيين قصر. قصر ماذا؟ قصر صفة على موصوف. قصر صفة على موصوف. ما الصفة؟ العلم بوقت الساعة، والموصوف هو هنا ربنا جل وعلا. فيصبح أن هذا العلم، صفة العلم، التحلي بعلم متى قيام الساعة، أمرا مقصورا على الله تبارك وتعالى، أي لا يعلمه غيره، لا يعلمه أحد غير الله. هذا معنى قول الله جل وعلا: إلى ربك منتهى. وقد مر معكم كثيرا حديث جبرائيل المشهور، قال: أخبرني عن الساعة، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أي أن علمي وعلمك فيها سواء، كل منا لا يعلم متى الساعة. ثم قال الله جل وعلا، يخبر عن حال نبيه، قال: إنما أنت منذر من يخشاها. فإنما كذلك من أدوات الحصر، إنما من أدوات القصر. هذا القصر هنا قلنا في الأول قصر صفة على موصوف، لكن هنا يقول البلاغيون هو قصر موصوف على صفة. من الموصوف هنا؟ نبينا صلى الله عليه وسلم. ما الصفة؟ النذارة. ما الصفة؟ النذارة. لكننا هنا نقول إن القصر هنا قصر نسبي، ويقول بعضهم يسميه قصر إضافي. لماذا احترزنا وقلنا إنه قصر إضافي ونسبي؟ لأن نبينا صلى الله عليه وسلم كما أن من شأنه النذارة من شأنه البشارة، فهو نبي ورسول بشيرا ونذيرا، لكن لما كان قد بعث في قوم كفار معاندين لربهم يعبدون غيره وينكرون البعث والنشور كانت النذارة في حقهم أولى وأحرى، ولهذا قدمت عند خطاب الكفار وهنا أفردت. فلهذا قلنا إنه قصر موصوف على صفة، وقلنا إنه قصر نسبي إضافي وليس قصرا كليا، تحرزا من أن يفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث إلا نذيرا فقط، بل بعث بشيرا ونذيرا صلوات الله وسلامه عليه. إنما أنت منذر من يخشاها، كأنهم أي كفار مكة وأهل الأرض جميعا يوم يرونها أي عندما تقوم الساعة لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. حتى أقرب لك المعنى سأتي بمثال آخر ثم أطبق ذلكم المثال على ما جاء في الآية الكريمة. الآن عندما تواجه أحد أقرانك ويريد أن يسألك عن حالك بالأمس ماذا صنعت؟ عن نهارك وعن ليلك، عن نهارك وعن ليلك. عندما تريد أن تخاطبه تحاول أن تتذكر ما وقع لك فيما سلف من اليوم والليلة السابقة، ما الذي يبدأ أولا في الإتيان في الذكرى؟ لا ريب أن الليل وما وقع فيه يكون أقرب إلى ذهنك، لأنه أدنى إلى الحال، أدنى إلى الوقت، فتتذكر ما وقع لك ليلا أقرب وأكثر مما تتذكر ما وقع لك نهارا، أكثر مما وقع لك نهارا. فالله جل وعلا هنا قدم العشية رغم أن العشية ليست بأسبق في الليلة التي سبقت من الضحى، فقال جل وعلا كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية، فبدأ بما هو أقرب للذهن، بدأ بما هو أقرب للذهن، لكن قال بعدها أو ضحاها. هنا ينجم سؤال، يأتي إشكال، ولا ريب أن من أعظم طرائق حب العلم أن يحدث إشكال فتحاول أن تجيب عليه لفائدة مرجوة فقهناها أو لم نفقهها، فهمناها أو لم نفهمها. والجواب أن العشية وإن كانت أقرب معهودة إلا أنها أطول وقتا وأكثر امتدادا وزمنا من الضحى، لأن العشية يبدأ من بعد الزوال، من بعد العصر على بعض الأقوال إلى منتصف الليل، وأما الضحى فإنما هو من بعد طلوع الشمس بقليل إلى الزوال، هذا يسمى ضحى. فالعشي وقت العشي أطول ساعة وأكثر زمنا من الضحى. فقال الله جل وعلا كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، بيان أنه ليس فقط إلا عشية، بل كأنهم يلبثوا أقل من العشية وهو الضحى. فذكر الضحى لأنه أقل حتى يبين أنهم يشعرون كأنهم لم يلبثوا شيئا، وبدأ بالعشية لأنها أقرب معهود. وهذه مثل هذه التأملات وهي مسبوقة للعلماء من قبل تعين العبد على فهم كلام الله، وتعين على أن يزداد حبا ودراسة للتفسير والتأمل في كلام رب العزة جل جلاله. لكن لا ينبغي أن نقف عند هذا الأمر ونكتفي به وإن كان محمودا، لكن خير العلم ما أورث العمل، فينبغي أن يكون الحق أن نعمل للساعة وأن نبادر بالخيرات ونسابق في الطاعات حتى نلقى ربنا وهو راض عنا. فلا يكون قراءتنا قراءة ما قاله البلاغيون، ما ترجمه النحويون، ما ذكره المؤرخون ونقف عندها، إنما نتجاوزها للأمر الأول والحدث الأجل والغاية الكبرى التي من أجلها أنزل القرآن، وهو إحياء القلوب ومعرفة الطريق الأمثل إلى رحمة علام الغيوب. هذا الذي ينبغي أن يفقه عن الله تبارك وتعالى، وهو المراد الأعظم من نزول القرآن. هذا أيها المباركون حول الدرة القرآنية. الدرة الحديثية وهي التي سنثني بها سنأخذ اليوم طريقة أخرى. البرنامج ولله الحمد برنامج أسبوعي، ولهذا لا يمكن أن نسير على يعني طريق واحدة في العرض، لأن هذا بلا شك يبعث السآمة والملل، لكن نسأل الله أن يفسح في الأجل ويعين في القول والعمل، ويلهمنا الصواب فنغير ونبدل بالطرائق طرائق العرض في حتى تكون أقرب للمستمع والمشاهد الكريم. كنا جرت العادة نأخذ حديثا فنشرحه، اليوم سنجعل مقارنة، المقارنة بين من ومن. نحن ونحن نقرأ السيرة والأخبار النبوية والقرآن معها نلحظ شخصيتين من النساء، هاجر وصفية رضوان الله تعالى عليهما. فأما هاجر فهي زوج إبراهيم وأم إسماعيل عليه السلام، وأما صفية فهي زوجة نبينا صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين. أردنا هذه المقارنة لنبين رحمة الله جل وعلا وفضله، كيف أنها إذا أصابت أحدا لا يمكن أن تمتنع عنه، أي لا يقدر أحد على أن يمنعها. الله يقول ممتنا على نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. فما أجمل أن يتعرض المؤمن لرحمات الله ونفحاته ورضوانه. هاجر كانت جارية عند ملك طاغ كافر، جل ما تقوم به أن تصنع له طعامه وشرابه، أو أن تخدم أهله، أو أن ترعى غنمه، أو أن تعمل في قصره، ولا تعرف الله حينها طرفة عين. فبرحمة الله جل وعلا أخرجها الله جل وعلا من هذا المقام الذي كانت تظنه كريما، وربما غبطها كثير من الجواري من أهل عصرها ممن لا يسكنون في ذلكم القصر. أخرجها الله جل وعلا من هذا القصر العظيم بناء المظلم معنا، فأخرجها الله منه ليجعلها زوجا لإبراهيم عليه السلام، وليكون منها إسماعيل عليه السلام جد رسولنا صلى الله عليه وسلم. وهذا موئل كريم من الله به جل وعلا على هاجر، كيف كانت وإلى ما صارت، حتى أصبحت خطواتها المباركة ما بين الصفا والمروة شعارا تعبديا، إن الصفا والمروة من شعائر الله، وأصبح الماء الذي نبع في ظل غيابها لحظة عن ولدها تبحث له عن الماء كرامة لها ومعجزة وآية لابنها، أصبح ماء متدفقا إلى يومنا هذا ينهل الناس منه. فانظر سعة رحمة الله جل وعلا. في المقابل نأتي لصفية، صفية بنت حيي بن أخطب زعيم يهود، كان في خيبر بعد أن أجل من المدينة، وكانت من الجمال بمكان، لكنها كانت مع جمالها نشأت في بيت سيادة، سواء كان زوجها ابن أبي الحقيق أو أبوها، فكلاهما كان من الشأن في اليهود بمكان، فبقيت في ذلك المكان على يهوديتها. فيكتب لنبي الله عليه السلام أن يتفق مع قريش على الصلح، فيجعل النبي عليه الصلاة والسلام من الصلح مساغا لأن يأتي خيبر، لأن السياسة النبوية كانت تعلم أنه ليس من السياسة بمكان أن يحارب قريشا ويهود في مقام واحد. فلما أفاء الله عليه بالفتح العظيم وبصلح الحديبية أمن النبي عليه السلام قريشا مؤقتا، فعرج على خيبر لأن الصلح يمنع قريش على أن تأتي المدينة، فأتى عليه السلام إلى خيبر وفتحها. فوقعت صفية في السبي بعد أن قتل زوجها وقتل أبوها، ففقدت كثيرا من بيوت الشرف، ولعل لها سريرة عند الله والله ذو الفضل العظيم، فوقعت في سهم دحية الكلبي رضي الله عنه وأرضاه. فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أن صفية بنت سيدهم بنت ملكهم لا تليق إلا بك، فاستحسن صلى الله عليه وسلم رأي الرجل، رأي هذا الصحابي الكريم، وعوض دحية وأخذ صفية وأعتقها وجعل عتقها صداقها وتزوجها صلوات الله وسلامه عليه. ثم إنه وضع لها ركبته لتصعد عليها، وكان من أدبها لما رأت هذا الموقف من هذا النبي الكريم ما أحبت أن تضع رجلها على ركبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لترقى عليها إلى الهودج، وإنما يقال أو يروى وضعت ركبتها على ركبة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت بصير أن وضعها للركبة أهون من وضعها للقدم، أهون من وضعها للقدم، يعني صنعت ما يمكن صنيعه، ما يمكن أن تصنعه في محفل كهذا، في موضع ومقام كهذا. وتزوجها صلى الله عليه وسلم، وهي التي قام عليه السلام يشيعها لما زارته وقت اعتكافه. ثم لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها في مرض موته وهي تنظر إلي، قالت والله إني أود أن يكون ما بك بي، تقول هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فشهد لها النبي عليه السلام بعد موقف حصل، قال والله إنها لصادقة، والله إنها لصادقة. ثم إنها توفيت في زمن معاوية رضي الله تعالى عنه. في زمن عمر ذهبت جارية تعمل عندها وقالت إن، تقول لعمر إن صفية تحب السبت وتصل اليهود، فبعث إليها عمر يسألها، فقالت أما السبت فلا أحبه منذ أن أبدلني الله عنه يوم الجمعة، وأما اليهود فإن لي معهم رحما، يعني أهلي، فأنا أصلهم. فالإسلام لا يمكن أن يلزم أو يأتي أهله بالعدوانية لكل أحد، فللولاء والبراء طرائق تستسقى من كلام الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والمقصود لما وقع هذا وأخبرت جوابها لعمر، رضي عمر عنها، يعني علم صدقها وصلاحها وأن شيئا ما لم يتبدل. ثم ذهبت صفية للجارية التي أخبرت عمر، قالت لها ما دفعك إلى هذا؟ ما الذي بعث فيك هذا العمل؟ فقالت الجارية الشيطان. فقالت صفية اذهبي فأنت حرة لوجه الله. أعتقتها. يمكن أن نفهم أن صفية رضي الله عنها أعتقت هذه الجارية حتى لا تراها، لأنها لو رأتها قد تصادف منها يوما غضب، فالإنسان نفسه إقبال وإدبار، رضا وغضب. فربما أخطأت الجارية يوما خطأ هينا يسيرا، فلا تشعر صفية إلا وهي تنكل بها للقديم والحديث، فحتى لا يقع هذا أعتقتها. وهذا يدل على سمو نفسها، ولا ريب أن من كانت أما للمؤمنين وزوجا لسيد المرسلين أن تكون في مثل هذا الخلق القويم رضي الله عنها وأرضاها. موضع الشاهد والمقارنة كيف أن الله أخرجها من بيت يهود إلى أن تصبح مؤمنة أما للمؤمنين زوجة لخاتم المرسلين في الدنيا والآخرة. فانظر إلى عظيم العطية وجزيل الثواب وما آبت إليه صفية بعد أن كانت. هذا أني المثلان لهاجر وصفية، ينبئانك أيها المبارك وأيتها الأخت المباركة على فضل الله، وعلى أن الإنسان يحتاج في مسيرته في أيامه إلى صبر، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. هذا كله يجعل من كان على يقين بعطاء رب العالمين يتحلى بالصبر ويستقدر الله الخير ويرضى به، لكنه في أيام التضييق، في أيام الكرب، في أيام المنع يكون عظيم الصلة بالله، مكثرا لذكره، مرتقبا لفرجه. وقد قيل أعظم العبادة انتظار الفرج، لأن الحال فيها يكون حال انكسار، لأن الحال فيها يكون حال انكسار من العبد. هذا ما يمكن أن يستسقى أيها المباركون في الدرة الحديثية، بعض ما وصلنا من أسئلتكم في الموقع وفي غير الموقع نجيب عنها، ثم بعد ذلك إن شاء الله نأخذ الدرة التاريخية والدرة الأدبية. الأسئلة التي بين يدي عديدة، لكن الأخ خالد من الرياض يقول هل كان النبي صلى الله عليه وسلم أميا؟ وهو يريد تفصيل الحديث في معنى الأمية، وبيان هل كان النبي عليه السلام يقرأ ويكتب أم لا. مر معنا شيء من هذا قبل. الأمية على الصحيح هم القوم الذين لا كتاب لهم، قال ربنا هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، وجاء في التنزيل أن اليهود تقول ليس علينا في الأميين سبيل، وهم يقصدون أي اليهود بقولهم هذا العرب، بصرف النظر عن من يقرأ منه من لم يقرأ، من يكتب منه من لم يكتب. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمي باعتباره عربي، لأن العرب أمة أمية، كما أنه عليه السلام لم يكن يقرأ ويكتب بدليل القرآن، قال الله جل وعلا وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وفي حديث نزول الوحي الأول قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ أي لا أجيد القراءة. فالحق أنه عليه السلام لم يكن يقرأ ولا يكتب، وكان من أمة أمية هي العرب. وقد قال شوقي في هذا بديع قول يا أيها الأمي حسبك رتبة في العلم أن دانت لك العلماء، الذكر آية ربك الكبرى التي فيها لباقي المعجزات غناء. صلوات الله وسلامه عليه. الأخ سعد من الرياض يسأل عن قول الله جل وعلا بعوضة فما فوقها، وهذا من سورة البقرة، قال الله جل وعلا إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. القرآن جاء فيه ذكر الذباب، فلما أنزل الله جل وعلا قوله تبارك اسمه وجل ثناؤه وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب، كان بعض من يتهكم يتعجب من أن يضرب الله جل وعلا مثلا بالذباب. فجاءت آيات سورة البقرة وهي مدنية متأخرة تخبر إلى أن الله تبارك وتعالى أراد من ضرب الأمثال تقريب الأمور لعباده، وعند إحقاق الحق لا يكون للحياء موطن، إن الله لا يستحي من الحق. فالله جل وعلا يقول إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما أي أي مثل ما دام فيه نفع للعباد بعوضة فما فوقها، قيل فما فوقها أي فما دونها، وقيل هي فوق يعني هي الأدنى وما بعدها يكون أعلى منها. فمقتضى لغة العرب فما فوقها أي أن البعوض مثال أصغر وما فوقها مثال أكبر، فما فوقها يعني من أي مثل آخر. في سؤال الأخ سالم من السعودية، تفضل يا أبا ثابت من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ صالح نحبك في الله ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياك ما يحب ويرضى. اللهم آمين، حياك الله يا أخي الكريم. الله يحفظك. فيه بعض الاستفسارات يا شيخ. تفضل. معنى يا شيخ نزول القرآن على سبعة أحرف، المعنى يا شيخ هل يعني أن الآيات كل آية في كتاب الله عز وجل يعني هي سبع آيات ثم جمعت في آية، ولا وش المعنى يا شيخ في هذا؟ أبشر. طيب هذا الأمر الأول. الأمر الثاني يا شيخ في مسألة يا شيخ قول الله جل وعلا وقرنا في بيوتكن ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، المعنى الصريح يا شيخ في هذه الآية لا سيما الآن يعني كثر الخلط في مسائل الاختلاط وهذه الأمور، فنتمنى يا شيخ البيان الشافي في هذه المسألة. الأمر الثالث يا شيخ نريد تفسير قول الله جل وعلا ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، المقصود بهذه الآية يا شيخ؟ أبشر. أحسن الله إليك وفقنا الله وإياك شيخ صالح. آمين، حياك الله أخي الكريم. حفظك الله. سلام. تفضل يا أبا سلمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ نحبكم في الله. أحبك الله أخي الكريم. يا شيخ عندنا سؤالين لو سمحت شيخ. السؤال الأول الطواف الوداع هل له سنة يا شيخ ركعتين؟ طواف الوداع نعم. أي والسؤال الثاني يا شيخ معلوم يا شيخ أوقات الإجابة مثلا آخر ساعة من يوم الجمعة ومثل الثلث الأخير، بس يا شيخ وش الأفضل منها اللي هي تكون أقرب للإجابة؟ أعد آخر ساعة ما المقصود ماذا؟ أقول يا شيخ لو سمحت يعني أن شو اسمه الإجابة وش أفضل أوقات الإجابة؟ أي نعم. معلوم أن آخر يوم من يوم الجمعة والثلث الأخير، لكن نعم. وش أفضلها يا شيخ؟ أبشر. جزاك الله خير يا شيخ. حياك الله أبا سلمان. شكرا لك. قبل أن نعود إلى أسئلة الموقع وغيره نجيب على أسئلة الأخوين المتصلين. الأخ أبو ثابت يقول: معنى نزول القرآن على سبعة أحرف، هذا الحديث صحيح سندا، أما معناه فاختلف العلماء فيه اختلافا كثيرا بلغت إلى أكثر من 20 قولا، وقد أدركنا بعض الأكابر نقل إلينا عنهم، يعني لم نسألهم نحن مباشرة لكن أدركنا زمنهم عن هذا، مثل شيخنا الأمين الشنقيطي رحمة الله تعالى عليه، فإنه قال بعد بحث جهيد لم يتبين له في معنى الحديث شيء، وكذلك قال بعض المشايخ مثل الشيخ القادري الشنقيطي كذلك رحمة الله تعالى عليهما جميعا، مع الاتفاق على صحة الحديث سندا. وكذلك أقول والعلم عند الله على ضعف علمي، يعني بعد ذكر هؤلاء هذين العالمين الكبيران، بعد ذكر هذين العالمين الكبيرين لم يتبين لي شيء في معنى الحديث. وكان الشنقيطي رحمة الله تعالى عليه يقول: جحظت عيناي من البحث محاولا ليفهم هذا الحديث فلم أستطع. ومع ذلك فلو راجعت كتاب مناهل العرفان ستجد فيه بعض البيان ربما يشفي ما تسأل عنه، لكن بالنسبة لي يعني لم أجد فيه جوابا شافيا، ولعلك تجد فيه ما يقنعك أو أن تبحث بحثا أكثر وأطول، والعلم عند الله. قول الله جل وعلا: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، هذه مسألة يعني الجاهلية الأولى اختلف في تحديدها، هل هي ما كان قبل الإسلام أو الجاهلية الأولى التي كانت في زمن نوح، بكل قال العلماء. والمقصود وإذا أخذنا الآية التي بعد كذلك: إن أردنا ولا تكرهوا فتياتكم عند البغاء إن أردنا تحصنا، فإن هذا القيد ليس قيدا مقصودا، وإنما يسمى قيد حكاية واقع، قيد حكاية واقع. والأصل فيه أن عبد الله بن أبي بن سلول كانت له جاريتان مؤمنتان، فكان يكرههن على البغاء، فلما أكرههن على البغاء جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تشتكيانه، فأنزل الله جل وعلا هذه الآية. فقول الله جل وعلا: إن أردنا تحصنا، ليس معناه إن لم يردنا التحصن أن تأذن لهن، هذا لا يقول به عاقل. ونظيره في القرآن قول الله جل وعلا: ومن يدعو من دون الله، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المبارك قال في آخر سورة المؤمنون: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. فقول الله جل وعلا لا برهان له به لا يعني أن هناك إله آخر غير الله فيه برهان، هذا محال ولا يمكن أن يقول به مؤمن ولا أن ينزل به قرآن، لكن المقصود إخبار بواقع الناس، إخبار بواقع الناس أنهم يدعون آلهة ليس هناك برهان ولا دليل على أنها آلهة، فهذا يعني إخبار بواقع، وبعضهم يسميها صفة كاشفة المقصود هذا معنى الآية. فقول الله جل وعلا في خاتمة الآية: فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم، أي لهن، ليس المقصود غفور رحيم لمن أمرهن بالإكراه إن لم يتب، وإنما هن لأنهن سبق أن كن مجبورات مطالبات بهذا من سيدهما وهو عبد الله بن أبي المنافق، فالله جل وعلا يخبر عن سعة رحمته بهاتين الجاريتين اللتين أتيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكيان إليه. هذا أما قضية كما عدت للأول: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، فبعض العلماء حمل هذه الآية على أمهات المؤمنين للسياق، وبعضهم يجعلها عامة، لكن الذي ينبغي أن يعلم أن الأصل بقاء النساء بمعزل عن الرجال، هذا ما دل عليه الشرع وهو ظاهر في حياة المسلمين قديما وجديدا لمن تمسك به. يقول أبو سلمان: طواف الوداع سنة الركعتين، ركعتا الطواف البعدية اللتان بعد الطواف هاتان معلقتان بكل طواف، سواء كان طوافا ركنا كطواف الإفاضة أو طواف العمرة، أو كان طوافا واجبا كطواف الوداع أو كان طوافا سنة كمن يطوف بالبيت في أي ساعة من ليل أو نهار يقع في حقه سنة الركعتين، فإن نسي أو عجز أن يصليهما في الحرم داخل المسجد الحرام فلا حرج أن يصليهما في خارج المسجد على ما ثبت فعلهم عن بعض أمهات المؤمنين. أما بالنسبة لآخر ساعة من الجمعة فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه الله إياه، ثم وقع الخلاف بين العلماء في تحديد هذه الساعة، وأكثرهم على أنها آخر ساعة من يوم الجمعة، ويقولون أي دلت الآثار على أنها ساعة قليلة، وبعض العلماء يقول إنها حين يعني يرقى الإمام المنبر ويقال بين الخطبتين، وقد قيل إنها عند نزوله من المنبر، وقيل غير ذلك، لكن كونها قبيل ساعة الغروب أو قبيل لحظات القروب بقليل هو أكثر، وأحب إلي أن يكون هناك فاصل ما بين الدعاء ولحظة الغروب نفسها، لا تكون عند لحظة الغروب بالتحديد لأنها ساعة غير مرضية شرعا، أي أنه لا يتعلق بها حكم شرعي في الغالب. هذا ما يمكن الإجابة عن أسئلة المتصلين. نفي إلى أسئلة الإخوة من قبل، بينا سؤال الأخ سعد عن قضية بعوضة فما فوقها. الأخ عبد الله من بلسمر يسأل عن قول الشاعر: من لم يصانع في أمور كثيرة يدرس بأنياب ويوطى بمن سمي، البيت لزهير بن أبي سلمة، والمقصود فيه المصانعة المجاملة قدر الإمكان، وهو يعني شاعر جاهلي يضرب بالبيئة بأخفاف الإبل بأنياب السباع يخبر عن أحوال مشاهدة في الناس، والمقصود من أن الإنسان يكون عاقلا لبيبا يعرف كيف يصانع ويجامل، لكن المؤمن لا يفعل هذا على حساب دينه. أما في أمور الدنيا فالدنيا كانت وما زالت أخذ وعطاء. الأخت ورقاء الحجاز من المدينة تقول: معنى قول الله جل وعلا: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، وأظنها تريد تحديد ما يمكن أن يرى. طبعا بالنسبة للزوج يحل له كل شيء لأنه زوج، ولكن الإشكال في قضية الآباء والأبناء والنساء والمحارم، هذا يعني نقوله بشيء من التفصيل أو بشيء من محاولة الإقناع. الزينة تكون خارجا في الأصل عن الشيء الذي هي زينة له، قال الله جل وعلا: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، فما على الأرض من الزينة هو غير الأرض قطعا، والله يقول: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. فالنجوم غير السماء، النجوم غير السماء، هذا تأصيل. نعود لقول الله جل وعلا: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، نحن نتكلم عن الزينة التي يجوز للمحارم أن يروها. أطلق الله الزينة وأراد مواضعها، أطلق الله الزينة وأراد مواضعها، فلنتتبع الزينة عند العرب. الزينة عند العرب تكاد تنحصر في خمس، الخاتم والإسورة، هذا واحد. وأين هذا أين يوضع؟ يوضع على الكف، يكون السوار هنا ويكون الخاتم ها هنا. إذن الكف يراها المحرم. من الزينة كذلك القرط، والقرط أين يوضع؟ يوضع في الأذن، يوضعها هنا في الأذن للنساء. إذن الوجه والأذن والشعر ما يلحق به لأنه قريب منه يرى، والشعر يعني في أحوال. من الزينة عند العرب وهو الثالث القلادة، وأين توضع؟ في العنق، في أعلى العنق، القلادة توضع في أعلى العنق. إذن من وهدة النحر والثديان والبطن هذا كله لا ينبغي أن يرى حتى من المحارم. فما يحصل من بعض اللباس في الأفراح المظهر للثديين أو للبطن لا يجوز شرعا. الآن ذكرنا السوار والخاتم، وذكرنا القلادة، وذكرنا القرط، وقلنا إنه في الأذن. الرابع الدملج، وهذا يوضع في العضد، يوضع في العضد. إذن هذا الموضع من العضد وما نزل إلى الكف يجوز رؤيته، هذا الموضع منتصف العضد وما نزل من الكف في الأصل يجوز رؤيته، لكن يعني أحيانا قد يخفى عن بعض يعني أحوال، لأن هؤلاء المذكورين في الآية الآباء وأبناء الآباء والإخوان والنساء يختلفون في أحوالهم قربا وبعدا وعلاقة وغير علاقة. فالعضد منتصف العضد وما أسفل يجوز. ثم قال ثم الزينة الخامسة عند العرب الخلخال، والخلخال يلبس أين؟ في الساقين، فيصبح أسفل الساقين لا أعلاهما، أسفل الساقين يعني من جهة القدم يجوز إظهاره، أسفل الساقين من جهة القدم يجوز إظهاره في الغالب بحسب الحال المشاهد. هنا يمكن أن يفهم معنى قول الله جل وعلا ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. إذن على هذا الظهر والكتفين وأعلى العضد وأعلى الساق هذا كله لا يجوز إظهاره لا في فرح يعني في مناسبات الأفراح مع النساء ولا مع غيرهم من غير الزوج، أما الزوج حكمه حكم آخر والعلم عند الله. أطلنا كثيرا في قضية الأسئلة، لكننا نعود الآن إلى الحديث عن الدرة التاريخية. والدرة التاريخية لهذا المساء المبارك وهو يوم الثلاثاء 27 من شهر جماد الآخرة، وحددت اليوم بالتحديد. لماذا؟ لأن هذه الأيام يعني هناك ندوة تقيمها دارة الملك عبد العزيز، ندوة علمية عن حياة الملك خالد بن عبد العزيز غفر الله له ورحمه، وافتتحها يوم الأحد الماضي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض ورئيس مجلس إدارة دارة الملك عبد العزيز. الملك خالد رحمة الله تعالى عليه هو الملك الرابع من ملوك هذه الدولة المباركة، الملك عبد العزيز، الملك سعود، الملك فيصل، ثم الملك خالد، وبويع في 1395 وانتقل إلى رحمة الله تعالى عام 1402. يعني من كان في سني هو من جيل الملك خالد كثيرا، لأن المرحلة المتوسطة والثانوية ومنتصف الدراسة الجامعية قضيناها أيام كان الملك خالد رحمه الله ملكا. سأقف وقفات يسيرة فقط عند تاريخ هذا الملك، لا بوصف سعوديا، لكن أنا أريد أن أقف عند أمور يستفيد منها أي أحد، لأن هذا البرنامج لا يوجه إلى أحد دون أحد. أنا لا أحب أن أخاطب الناس إقليميا أو جغرافيا، أنا أخاطب المسلمين، فأتعلق فأتكلم عن الملك خالد من هذه الناحية. في الندوات التي أقيمت، طبعا نحن في جيلنا كنا نعرف في تلك الأيام الصلاح والورع والتقوى التي كان عليها الملك خالد، كانت ذائعة شائعة في الناس. لكن بالأمس في الندوة أحد الذين كانوا يسكنون مع الملك، الذين تحدثوا في الندوة كانوا يسكنون مع الملك، كان يقول إن الملك رحمة الله تعالى عليه الملك خالد كان يضع يعني مايكروفون في غرفة نومه يسمع من خلاله الأذان، يعني موصل أذان المسجد بغرفة نومه. قال فعل هذا في قصوره الثلاث في الطائف وفي الرياض وفي جدة، يضع الأذان الميكروفون في غرفة النوم يسمع منه أذان الفجر. فقال بعد العشاء يعني يوصلون الجهاز الأسلاك حتى يسمع الأذان، لأن الأوقات الأخرى أصلا هو في الدوام ومع الناس سيسمع الأذان، لكن وقت النوم يخشى أن يكون نائما مع أنه يقوم قبلها، لكنه يسمع الأذان في صلاة الفجر، يسمع صلاة الفجر في قصره. فانظر يعني كيف أن الله جل وعلا يرحم بعض عباده، بعض عباده كيف يرحمهم بأن يدلهم عليه. فهذا ملك يعني ممكن أن يستيقظ القصر كله من أجله ليوقظه لصلاة الفجر، لكن أراد أن يسمع الأذان، أراد أن لا يعول على أحد. كم من الناس اليوم من لا يريد أن يسمع الأذان، كم من يريد الناس من الناس اليوم من يتعامى على أن يعني يجعل منبها أو ساعة أو ما أفرزته الحضارة الحديثة من وسائل التنبيه، ولا يريد من أحد أن يوقظه لصلاة الفجر، يريد أن يتعامى عنها. فهذه عظة للناس في أن التقوى في أن يحب الإنسان وأن تعظم شعائر الله جل وعلا، هذه واحدة. الأمر الثاني، وقعت في زمنه رحمه الله تعالى حادثة الحرم الشهيرة قويا، هذا شيء بين العباد وبين ربهم، إنما الحاكم والعاقل يتكلم عن الدنيا، لأن نحن مجال حديثنا عن الدنيا، أما الآخرة فالله جل وعلا يقول يوم تبلى السرائر، والله أعلم بحال عباده وهو المطلع على سرائرهم، ولا نكلف أنفسنا ما لا نطيق وما لا يكلفنا الله به. فقول الله جل وعلا مثلا تلك أمة قد خلت لا ما كسبت ولكم ما كسبتم، هذا في الحديث عنهم أخرويا، أما في الحديث الدنيوي لا بد من أخذ العظات والعبر. ولهذا قص الله جل وعلا علينا من أنباء القرى ما قص، منها قائم وحصيد. حادثة الحرم جاء في بيان لهيئة كبار العلماء أو لعلماء أجلاء من هيئة كبار العلماء ومن غيرهم ممن عرف بالفتوى والرأي آنذاك، ذكروا في بيانهم قالوا نقول نحن الموقعين أدناه، أن الملك خالد بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية استدعانا في قصري هذا اليوم في المعذر، واستفتانا عن قوم في صباح هذا اليوم داهموا الحرم وجابوا آتوا بنص ما حدث في الحرم، فاستفتانا ماذا يصنع بهم، فأفتيناه أن يدعوهم إلى الاستسلام، ثم إذا استسلموا يحال أمرهم للشرع، فإن أبوا وأصروا على القتال فيقاتلون بقول الله جل وعلا عند المسجد لا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم، وذكروا الآية. موضوع الشاهد، انظر الآن إلى أن الإنسان لا يقدم على كلام الله أحد، فهذا ملك عندما علم أن جماعة ما دخلت الحرم وآذت المصلين وقتلت فيه لجأ إلى أهل العلم، لجأ إلى ما يجعله على بينة من أمره أمام ربه، فاستدعى العلماء منهم آنذاك الشيخ عبد الله بن خنين والشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز والشيخ محمد بن عبد الله السبيل والشيخ صالح الحيدان والشيخ عبد الله بن سلمان بن منيع وغيرهم من الأجلاء ممن قضى نحبه وممن ينتظر، نسأل الله أن يثبتنا وإياهم على الطاعة. فالمقصود من هذا التعامل الملكي مع هذه الأحداث، التعامل الملكي مع هذه الأحداث، هذا مهم جدا في الإنسان يفهم في حياته اليومية في حياته المعاصرة في أن هذه الطريقة. كذلك قال سمو الأمير عبد الله بن خالد رئيس مجلس أمناء مستملك خالد الخيرية، ونقل هذا بكثرة وشاع في زمني وذكر هذا في الندوة العلمية عن الملك خالد، أن الملك كان يقول لماذا ذهبوا إلى الحرم، لماذا لم يأتوا بيتي، لماذا لم يأتوا قصري، فانظر من إجلال الملك خالد رحمه الله لبيت الله الآمن وحرمه، وهذا ينبئك عن هذه الشخصية المباركة كيف كانت. والحق أن الندوة العلمية تشكر في المقام الأول دارة الملك عبد العزيز على تنظيمها لهذه المناسبة التاريخية الجيدة، وقد سبق الحديث عن الملك فيصل رحمه الله والملك سعود رحمة الله تعالى عليه، وسيأتي الحديث عن الملك فهد رحمة الله تعالى عليه في الندوات الملكية التي تقيمها الدارة. ثم يعني مؤسسة الملك خالد الخيرية يعني أصدرت فيلما اسمه خالد مؤثر جدا رأيناه في حفل الافتتاح، فالحق أنه يشكر معالي أمين الدارة دكتور فهد السماري، يشكر صاحب السمو الملكي المقام الأول عبد الله بن خالد رئيس مجلس أمناء مؤسسة الملك خالد الخيرية، يشكر ويهنى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد أمير منطقة عسير نائب رئيس مجلس الأمناء، يشكر في المقام الأكبر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان رئيس مجلس الدارة. مثل هذه الطروحات، مثل هذه الندوات تجعل الناس يزدادون وعيا في فقه تاريخ بلادهم، في فقه تاريخ ملوك المسلمين الذين عرفوا بمثل ما عرف به الملك خالد غفر الله له ورحمه. نقف أخيرا عند الدرة الأدبية، وأني لا أدري كم من الوقت بقي، لكن نسأل الله أن يوفق. في الدرة الأدبية سنقف عند جارحة العين، كيف تكلمت العرب عنها، فقد جاء الشعر العربي يتكلم عن العين كثيرا، تكلم عن العين بوصفها أحسن ما يمكن أن يمدح في ثناء في أوصاف من يحبون، وعينان قال الله كون فكانتا فعولان بالألباب ما تفعل الخمر، وهذا بيت كثيرا ما يستشهد به الشيخ الأمين الشنقيطي رحمة الله تعالى عليه في كتابه أضواء البيان لمناسبات يعني لغوية يقتضيها المقام، ويذكرون في مثل هذا المقام قول جرير إن العيون التي في طرفها حور قتلنا ثم لم يحيين قتلانا، وهو من قصيدة نونية شهيرة ذكرناها مرارا مطلعها بان الخليط ولو طوعت ما بان وقطعوا من حبال الوصل ألوانا، حي المنازل إذ لا نبتغي بدلا بالدار دار ولا الجيران جيرانا، يا أم عمر جزاك الله مكرمة ردي علي فؤادي كالذي كان، لو تعلمين الذي نلقى أويت لنا أو تسمعين إلى ذي العرش شكوانا، إن العيون التي في طرفها حور قتلننا ثم لم يحين قتلانا، يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به وهن أضعف خلق الله إنسانا. كذلك ذكروا العين على أنها يرى بها من يحب، أو حتى يرى بها من يعرف المحبوب، ويستشهدون في هذا بقول العباس بن الأحنف: متى يا كرام الحي عين تراكم، وأسمع من تلك الديار نداكم، أمر على الأبواب من غير حاجة، لعلي أراكم أو أرى من يراكم، سقاني الهوى كأسا من الحب صافيا، ألا ليته لما سقاني سقاكم. كما يجعلون العين عند تلاقي الناس طريق لمعرفة النفسيات، يقول قائلهم: والعين تعرف من عيني محدثها إن كان من حزبها أو من أعاديها، والعين تعرف من عيني محدثها إن كان من حزبها أو من أعاديها. والله من قال إن الأرواح خلف العيون قد صدق كثيرا، فالإنسان أحيانا من حديثه مع شخص ما وهو ينظر إلى عينيه ونظرته إليه، إذا كان ذا فراسة وقدرة على معرفة أرواح الناس ونفسياتهم ودلالاتهم، ربما أصاب كثيرا في ما يذهب إليه من خلال حديث ذلك المرء أو من خلال نظرات عينيه. وهذا باب مستفيض بالشعر العربي كما بينت. وجمال العيون من أعظم ما يمكن أن يعطيه الله جل وعلا أحدا من حيث جمال الظاهر، لكن جمال الظاهر ليس بمغني شيئا إن لم يكن ممزوجا مقرونا بجمال الباطن. وقد وهب الله جل وعلا الصديق يوسف جمال الظاهر وجمال الباطن، صلاح العلانية وصلاح السريرة، فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم، هذا جمال ظاهر قالته النسوة. وفي جمال الباطن قال صاحباه في السجن: إنا نراك من المحسنين، لما رأي عليه من الصلاح والتقوى ومراء رقبة الله تبارك وتعالى وكثرة ذكره وكثرة العبادة، فما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمع وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل. فالعين في الشعر العربي لها حظ كبير في الحديث عنها. مجنون ليلى يقول: فعيناك عيناها وجيدك جيدها، سوى أن عظم الساق منك دقيق. معلوم أن قيس بن ملوح لما يأس من زواج من ابن عمته ليلى، من ابنة عمته ليلى، يعني كان لديه أمل في أن ليلى تكون له، حتى أنبي وأخبر أن أباها قد عقد عليها وزوجها غيره، هنا يأس وخرج إلى البراري كما يقولون واستوحش، حتى إن السباع والضواري إن صدقوا ألفت وتغير حاله. فذات مرة رأى ظبيا فأخذ يقلبه ويقول مخاطبا الظبي: فعيناك عيناها، أي يقصد ليلى، وجيدك جيدها، سوى أن عظم الساق منك دقيق، أي أن ساقي الضبي ليست بذاك إذا ما قورنتا بساقي ليلى. وهذا كله من ولعه بابنة عمه، وهذه أشياء مقادير تجري في الناس، والله أعلم بقلوب عباده. نسأل الله أن يملأ قلوبنا محبة وإجلالا له تبارك اسمه وجل ثناؤه. أيها المباركون، هذه درر أربع، أفاء الله ويسر أن نقولها تباعا، أسأل الله أن يبارك فيها وينفع بها وأن لا يؤاخذنا بشطط القول، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.